شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يطلب من فضيلتكم نصيحة وتوجيها بمناسبة العام الهجري الجديد وبداية عام هجري كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الأيام نودع عاما ماضيا شهيدا، ونستقبل عاما مشرقا جديدا، وشهرا مفضلا حميدا. نودع عاما مضى بما فيه من خيرات وشرور وأحزان وسرور، وهكذا الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله تعالى. وكل يوم يمضي من حياة الإنسان فإنه مرحلة يقطعها إلى الدار الآخرة، بل كل لحظة فإنها تبعده من الدنيا وتقربه إلى الآخرة، كما قيل: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدري من الأجل. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينظر في أمره، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتوب إلى الله عز وجل وليستدرك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المحرمات فليقلع عن هذه الأمور المحرمة قبل حلول الأجل والموت. وإن كان ممن من الله تعالى عليه بالاستقامة على أمر الله فليحمد الله تعالى وليثبت على ذلك وليسأله الثبات إلى الممات. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال كذلك، الشيخ يسأل عن حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد. لا بأس بالتهنئة بالعام الهجري الجديد، لأن الناس لا يتخذون ذلك عبادة، وإنما يفعلونه على سبيل العادة والمجاملة. وفرق بين ما يتخذ عبادة وبين ما يتخذ عادة. ولأن التهنئة بالعام الهجري الجديد من القول الحسن الذي يجلب المحبة والمودة، ولأنه غالبا أيضا يشتمل على دعوات مناسبة تليق بالمقام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن التهنئة تطلب في كل سرور حادث، وهذا مثله، لأن المؤمن يسر بقطعه عاما في طاعة الله واستقباله عاما آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: ما هي الأشهر الحرم، وهل لهذه الأشهر خصائص وأحكام؟ الأشهر الحرم أربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الأربعة محترمة ومعظمة في الجاهلية والإسلام، وقد نهى الله تعالى فيها عن ظلم النفس فقال: فلا تضربوا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكون إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. فالواجب على المؤمن أن يحترم ما أمر الله تعالى باحترامه من الأزمنة ومن الأمكنة، لأن ذلك من تعظيم حرمات الله. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن هذه الأشهر الحرم لها خصائص، منها أولا مضاعفة الحسنات والسيئات، فثواب الحسنات يضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وعقوبة السيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضل، لأن الحسنات تضاعف بالكمية، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والسيئات تضاعف بالكيفية، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومما يدل على هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال عز وجل في حرم مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أهل العلم إن الله تعالى عد فعل الإرادة بالباء، مما يدل على أن الإرادة هنا متضمنة معنى الهم. ومن خصائص هذه الأشهر الحرم تحريم القتال فيها ابتداء، كما قال عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. ومن خصائصها أن فيها مناسك الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم. ومن خصائصها أيضا مضاعفة الدية عند بعض أهل العلم، فإنهم يرون أن القتل إذا حصل في الأشهر الحرم فإن الدية تضاعف الثلث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت من أحد الإخوة الكرام يقول: هل للصيام في شهر محرم فضيلة على غيره من الشهور؟ نعم، الصيام في شهر الله المحرم له فضيلة وله مزية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وهذا يدل على أفضلية الصيام في شهر الله المحرم، وأن أفضل ما يتطوع به من الصيام بعد رمضان هو أن يصوم هذا الشهر، وذلك أن التطوع في الصيام على نوعين: النوع الأول تطوع مطلق، فهذا أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق هو صلاة الليل. والنوع الثاني من التطوع ما كان صيامه تابع لرمضان، إما قبله كشعبان، وإما بعده كست من شوال، فهذا ليس من التطوع المطلق، بل صيامه تبع لصيام رمضان فهو ملحق به. فينبغي الإنسان أن يحرص على صيام شهر الله المحرم أو شيئا من أيامه، وأفضل أيامه هو يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا شفعت لشخص شفاعة أو ما تسمى بالواسطة، فهل يجوز لي أن آخذ على هذه الشفاعة هدية؟ الشفاعة لا تخلو من أحوال: الحال الأولى أن يشفع الإنسان لغيره في أمر واجب عليه، كما لو شفع لشخص في تخليصه من مظلمة أو إنقاذه من هلكة، فهذه الشفاعة شفاعة واجبة، يحرم أن يأخذ هدية عليها، وذلك لأن كل واجب على الإنسان فلا يجوز أن يأخذ عنه عوضا، كل واجب وجب على الإنسان شرعا لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا. ولهذا جاء في الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الثاني من أنواع الشفاعة أن يشفع له في حصوله على أمر لا يستحقه، أن يشفع لغيره في حصوله على أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل أو نحو ذلك، فهذه شفاعة محرمة وما يأخذه حرام. والثالث أن يشفع لغيره في حصوله على أمر مباح لا يجب عليه، فهذا جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فتبين بهذا أن أخذ الهدية بالشفاعة إنما يجوز فيما إذا شفع له في أمر مباح غير واجب، فإذا أهدى له هدية فقبلها فلا بأس بذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما أن يأخذ هدية على الشفاعة المحرمة فلا يجوز، لأنه حينئذ تكون من باب الإعانة على الإثم والعدوان. وأما إذا أخذها على الأمر الذي يجب عليه فلأن كل واجب على الإنسان لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل الأخ محسن من المدينة، بعث سؤالا يقول: في أي حال يعطي الأب زكاته لابنه وبالعكس، وهل من ضمنها الأقساط الشهرية؟ لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لولده، لأنه حينئذ يستغني بها عن النفقة، لأن الواجب على الوالد أن ينفق على ولده، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. لكن لو كان على الابن دين ليس سببه النفقة فيجوز للوالد حينئذ أن يدفع زكاة ماله لولده لسداد هذا الدين، كما لو فرض أن الابن تاجر وصل له تجارة ولكنه خسر ولزمته ديون، فيجوز للوالد أن يسدد دين ولده من الزكاة لأن هذا لا يلزمه شرعا. أما إذا كان سبب الدين هو النفقة، كما لو قصر الوالد في الإنفاق على ولده فاقترض الولد مالا لينفق على نفسه، فلا يجوز للوالد أن يسدد أو أن يوفي هذا الدين من الزكاة لأنه حينئذ يقي ماله ويحمي ماله. وكذلك العكس، لا يجوز للابن أن يدفع زكاة ماله لوالده. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. هذا أيضا أحد الإخوة يقول في سؤاله: أبو خالد، قبل حوالي 9 سنين كنت أعمل في مدينة الطائف، نزلت قبل الحج إلى مكة بغرض الحج، ونزلت ولم أحرم من ميقات الطائف، فجلست في مكة وأحرمت من مكة، طلعت إلى ميناء الحج والمبيت وكملت مناسك الحج، فهل يلزمني شيء حفظكم الله؟ ما دام أنه قد مر بالميقات وهو يريد النسك فإنه يجب عليه أن يحرم منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فقوله ممن أراد يعني عزم وقصد، وأما من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه. فإذا كان هذا الرجل الذي مر بالميقات يريد النسك فيجب عليه أن يحرم، لكن لو فرض مثلا أنه مر بالميقات غير مريد للنسك وقصد مكة، ثم لما وصل إلى مكة بدا له أن يحج، فحينئذ يحرم من مكة، سواء أراد أن يحرم مفردا أم قارنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الكريم حفظكم الله، لي دين على أخي وكذلك صديقي منذ أكثر من 3 سنوات، فهل يجب علي دفع زكاة هذا المال الذي في ذممهم؟ الدين لا يخلو إما أن يكون على مليء باذل بحيث لو طلب منه لوفى الدين، وإما أن يكون على مماطل أو على معسر. فإذا كان الدين على مليء باذل بحيث أنك لو طلبت منه المال لا أعطاك المال في أي وقت وفي أي لحظة، فهذا تزكيه مع مالك كل سنة. وإن شئت أخرت زكاته حتى تقبضه فتزكيه لما مضى. وأما إذا كان الدين على مماطل أو على معسر فلا يجب عليك أن تزكيه كل سنة، وإنما تزكيه سنة قبضه مرة واحدة، فإذا قبضته فزكيه مرة واحدة تكون عما مضى من السنوات. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة في شيخنا حفظكم الله، هذا يقول: ما حكم وضع السترة للمصلي، وكم المسافة بين المصلي وبين سترته؟ الصلاة إلى السترة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن إقراره، فيسن للمصلي أن يصلي إلى سترة ولو لم يخش مارا، والسنة أن يدنو منها بحيث تكون السترة قريبا من موضع سجوده، لأن المصلي إنما يملك من الموضع ما يحتاج إليه في صلاته وسجوده، فيضع هذه السترة نحو من رأسه عند السجود. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله، هذا يقول: ما حكم وضع الثوب على الكعب، هل يعتبر إسبالا؟ قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، فهذا يدل على أن الذي ينزل عن الكعب هو الذي يلحقه الوعيد، وأما إذا لم ينزل فلا يلحقه هذا الوعيد، وإن كان الأولى أن يرفعه قليلا فوق الكعب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.